فاس أبيلا المرميد. أهلا بكم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي فاس أبيلا المرميد FBM على أمواج ميدي آن. رغم كل الدعم الذي تناله السينما ورغم هامش الحرية الكبير الممنوح لصانعي الأفلام عندنا، هناك مشكل. القاعات تلقى حتفها ومهنيون متوجسون وكثير من أفلام رديئة ينجح أصحابها في الاحتفاظ برداءة يرونها مكتسبا هو ليس بحكم القيمة. وفي هذا الموعد شهد كثير ممن تقبل شهادتهم من أهل الحرفة بالأمر في برلين التي عدت منها قبل أيام، توجت أفلام قادمة من بلدان لا تقدم سنتا واحدا لمخرجها بل وتضيق عليهم الخناق. تريدون أمثلة؟ أنا في الخدمة. لن أعطيكم مثال جعفر باناي الإيراني الفائز بالدب الذهبي بعمله تاكسي الذي صوره في ظروف خاصة. أعطيكم مثالا من غواتيمالا أيها السادة. نعم، غواتيمالا في أول إنتاج سينمائي حقيقي لها تتوج في شخص مخرجها خير بوستامانتي بالدب الفضي ألفريد باور للإبداع. طيب، ونحن عندنا نحن عدد اللجان يكاد يفوق عدد الأفلام المنتجة، في حين أن بلدا مثل الدنمارك بلد توماس ويندن غيفن وبيل أوغست يسير سينماها أربعة من أشخاص فقط لا غير، ولأنه أولا وقبل كل شيء رجل إعلام فهو يعرف قواعد هذا الموعد. الأستاذ مصطفى الخلفي فاس أبيلا المرميد FBM سيرتيفي بار لي زوديتور. مريم، لنعبر ونقترب أكثر من السيد الوزير. أستاذ مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق رسمي باسم الحكومة، أنت هو الوزير المشرف على القطاع ديال السينما اللي عندها مكانها ومكانتها في ميدي أن بشكل يومي. سيد الوزير، بداية أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا سيد الوزير. بغيت في حوارنا أن الأجوبة ديالكم تكون مباشرة كما الأسئلة، لأن عندنا نصف ساعة كما قلت والطبيعة ديال الموعد أنت عارفها. نبدأ. توكلوا على الله. توكلوا على الله بإذن الله. واخا، منين تقلتي منصب وزير الاتصال الناطق رسمي باسم الحكومة، كانت السينما داخلة في الأجندة ديال الإصلاحات اللي كنتي مهيئها باش تتماشى مع المرجعية ديال الحزب ديالكم، علما أن السينما ما عمرها كتكون السيد الوزير خاضعة المرجعية وحدة ولا الإيديولوجية بعينها، وهذا شي شوية غريب. وتكرع الله السيد الوزير وجواب يكون مباشر باش ما نضيعوش الوقت. وهذا السؤال كانت عنده مشروعية قبل 3 سنوات، اليوم هذا السؤال أصبح متجاوز لأننا إذا واقع كاش تحملت المسؤولية، كانت ورزازات كتموت. لأن انتقلنا من حوالي 100 مليون درهم ديال الاستثمارات الأجنبية إلى 1.16 مليار درهم 2014. كان الكثيرين كيتسألوا على أن الدولة لا تتوفر على سياسة منظمة فيما يخص لا المهرجانات ولا القاعات، ما نتحدثش على الدعم للأفلام لأن كانت تتأطروا لجان، ولكن تحملت المسؤولية ولأول مرة دارت لجنة خاصة بي تقنين وتنظيم دعم المهرجانات، وصلنا لأزيد من 50 مهرجان ديال الدعم، وكتعلن على ما نتحدثش على المردودية. ولكن كثيرين اللي توقعوا بأن غادي نشتغل بمنطق وزير هذه الفئة أو تلك، كنذكر سي عبد الله به الله يرحمه كان كيقول يا سي مصطفى أنت كما أنا وزير لكل المغاربة على اختلاف أذواقهم، الفيصل بيننا هو القانون وعلينا أن نحترم ونشتغل في إطار القانون. لكن شيء المهم أنه في السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكننا من تنظيم مناظرة وطنية حول السينما. هي اللي غنوصل لها دابا. كيف ما ذكرتي يا سيد الوزير، تنظمات مناظرة وطنية السينما في 2012، وعام من بعد جاء اللقاء التواصلي اللي عملته في مقر وزارة الاتصال 31 أكتوبر 2013 حول الكتاب الأبيض للسينما المغربية. قلتي في هذا اللقاء سيد الوزير بأن هذا الكتاب هو الأرضية الصلبة للسياسات العمومية في قطاع السينما وإطار لإرساء جماعي وتشاركي، هذا كلامكم، لانطلاقة جديدة بهدف تعزيز موقع السينما ببلادنا كفاعل مؤثر في مسلسل بناء المغرب الحديث والمنفتح. هذا كلام كبير شوية سيد الوزير. وشوف شنو هو غدير هذه الوثيقة لهذا البلاد، غادي تخلي السينما تولي مؤثرة في مسلسل ديال بناء المغرب الحديث. عامين من بعد لجنة ديال انتقاء الأفلام في المهرجان الوطني للفيلم كتقصي 7 ديال الأعمال من المشاركة في المسابقة ديال المهرجان الوطني، يعني هذا 7 ديال الأفلام كاملة والو، وكتخلي 15 من بينهم أعمال أنا شفتها والله ما تقدر تكون مؤثرة في البناء ديال المغرب الحديث. سيد الوزير، هو أنا اللي نقدر نقول نتفق معك بواحد النسبة مختلفش معك بشكل في الخلاصة العامة، لأنه المجال السينمائي ما كان النتائج ما كتوقعش فجائية، لا تتحقق النتائج ديال أي سياسة سينمائية بطريقة يعني سريعة وفجائية، بل بالعكس. لين هادي غادي نوقفك فيها، يقدر يجي وزير من بعدك أستاذ خلفي ما كيتشاركش معك مثلا في التصورات ويشتغل على شي كتاب أبيض آخر، ونبقاو ديما ماشيين بهاد الكتب البويض والسينما ما كيناش. لا لا، خصنا نشوفوا الكتاب الأبيض 2013، الآن سنة بعد الكتاب الأبيض وبضعة أشهر، وتقريبا واحد ثلاثة ديال التوصيات كبيرة خرجت من الكتاب الأبيض دابا الآن دخلت الحيز التنفيذ. واحد، أن الإبداع السينمائي في المغرب يشتغل على القضايا الوطنية ولكن دون السقوط في البروباغاندا. خرج القرار الوزاري ديال دعم الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ الصحراوي الحساني، وتحدث بوضوح أن العمل ديالو خصو يكون عمل مؤطر بقواعد مهنية. وهادشي ما نقدروا نتكلموا عليه حتى بأن النتائج ديالو متفق معك، ولكن ما بقيناش، لم نعد نتحدث حول هذا الموضوع كأماني أو كقرارات ستصدر، بل بالعكس أول دورة أعلن فيها عن دعم، عن فتح المجال لدعم الأفلام الوثائقية من هذا النوع كانت دورة في هذه السنة. التوصية الثانية اللي كانت انبثقت وهو أن الإطار القانوني المؤطر لعمل المركز السينمائي المغربي متجاوز، هو قانون يعني إطار قانوني أعد قبل حوالي قبل أزيد من 30 سنة. تحولات تكنولوجية 77 تماما 77 تحولات تكنولوجية، المنظومة ديال الدعم، اللجان، البنيات ديال التكوين، متغيرات كثيرة جعلت أن عدد من المهام التي كانت متصورة للمركز متجاوزة، والمهام الأصلية التي ينبغي أن يضطلع بها غائبة عن إطاره القانوني. الآن المشروع ديال القانون السنة الماضية نضمنا على هامش المهرجان ورشات حول هذا الموضوع، اليوم قمنا بالإحالة هذه الأيام المشروع الأولي على المصالح القانونية للقانون الجديد، مشروع القانون الجديد الخاص بالمركز السينمائي المغربي. والتوصية الثالثة واللي كانت مهمة بعجالة وهي أنه خص تكون انطلاقة جديدة للتكوين. 2012 دابا الآن راه عندنا السنة الثانية، دابا الآن ماشي كنقولوا كتب بيضاء، لأن كاين أول كتاب أبيض في المجال ديال السينما هو اللي دار دابا، وهذا الكتاب الأبيض استند على رسالة ملكية سامية، والآن كيتحول إلى قرارات وزارية وقوانين ومقررات. كان كيبان سيد الوزير بأنه الصراع ما كانش عندك فقط مع السينما في حد ذاتها، وإنما مع الشخص اللي كان مسؤول على تدبير شأن السينما المغربي اللي كيتعتبر واحد من دعاة التعبير والحداثة في السينما، وهي أمور أنتم عندكم وجهة نظر ربما مغايرة حولها، وبقيتي حتى وصلتي ربما للهدف وحيدته من المنصب. نقدروا نقولوا بأنك نجحتي في المسعى ديالك، وبتأكيد هذا الأمر مفرح بالنسبة للناس اللي كيتفقوا معك في الرؤى والتصورات ديالك حول السينما، أو كاين شي معطيات أخرى أنا فاتني نعرفها أستاذ؟ أولا عندما اشتغلت في هذا المجال ما اشتغلتش بمنطق القطيعة أو بمنطق تصفية الحسابات أو بمنطق القيام بعمليات، بالعكس مسؤول رجل الدولة لا يشتغل في هذه الأمور بمنطق شخصي، لأنه لن ينجح، وبمجرد رحيله سينذثر ما وضعه. اشتغلت أولا مع السي صايل في تعاوننا طيلة تقريبا سنتين ونصف، كان واحد العمل وزيادة وتسعة أشهر تقريبا، كان عمل مثمر لأن تعاوننا جميع باش درنا المرسوم الجديد ديال الدعم، باش درنا دفاتر التحملات الجديدة اللي كتنظم الدعم، باش نظمنا المناظرة الوطنية للسينما، باش قدمنا النتائج ديالها. ولكن كان بين أنه هو فؤاد وانتم السيد الوزير فؤاد، يعني هذه مسألة على كل حال الاختلاف، باش ما نضيعوش فيها الوقت. أيام احنا ماشي كنضيع الوقت، انا احنا اللي كان وهو فاش تكون انت مسؤول عمومي، ايه العلاقة اللي كتحكمك مع الناس اللي كيشتغلوا معك ماشي الاختلافات اللي كاين عندكم في المواقف، العلاقة اللي كتحكم مؤطرة بالقانون، وشغلنا في إطار علاقة يحكمها القانون، ونجحنا في هذه القضية الحمد لله. يعني الفكرة توضحت. القرار ديال فتح باب ترشح لإدارة المركز السينمائي المغربي اللي صدر في 8 أبريل من العام الماضي، فيه أن المنصب المتبرع حوله هو منصب مدير عام المركز السينمائي المغربي، ولكن النظام الأساسي ديال المركز السينمائي ما فيهش منصب مدير عام. القانون المنظم للمركز في ظاهر العام 77 الفصل الثالث والرابع كيتحدوا على منصب المدير وماشي المدير العام. ظهر السيد الوزير ما عندكش ربما مستشارين ملمين بالنصوص القانونيه، ومن المفروض يكونوا شي شويه على بال. هذا راه القانون على كل حاله. قضيه بسيطه جدا اللي هي قانون المركز السينمائي المغربي اصدر كظهير، التسميه ديال سي نور الدين الصايل من بعد صدرت ايضا بظهير كمدير عام. لهذا كانت تطرح واحد الاشكال قانوني، واش غادي نتجاوز الظهير الثاني اللي منح الصفه للمدير المركز السينمائي المغربي كمدير عام؟ ولكن القرار السيد الوزير التي من طرقين أنا... من الظهير ديال العام 77، لان القرار مازال كان كنذكروا مزيان. انا كنت معك درت عليه ثلاثه ديال الاركان المتابعه، ولكن ربما كان بالامكان التصحيح واخا تجي عند اعلامي، ولكن ما جاش يتصحح على كل حال. انا قلت لك القضيه كيفاش شنو اللي كان يعني شنو هي المحددات اللي خضعت ليها، لانه فعلا كاين ظهير ثاني كيتحدث على المدير العام للمركز السينمائي المغربي. وهنا لما درناش القرار اللي كيهضر على المدير العام للمركز السينمائي، اللجنه والعمل ديالها والشغل ديالها نلقاو نفوسنا في نهايه المطاف اذا مدير ومدير عام. تصور دابا معايا لو كان تقدم شي واحد من المرشحين لا قدر الله بدعوه قضائيه للمحكمه الاداريه ويقول هذا المنصب اللي كانت باراو عليه ما كاينش، الحمد لله ما وقعتش، لان هذا راه القانون، القانون فوق مني انا بلال وفوق منك حتى انت السيد الوزير. بالضبط. تفضل. القضيه انا نكون معك صريح، القرارات القضاء احنا كنحترموها، ولكن راني انا وضحت لك كاين ظهير ثاني كيقول المدير العام للمركز السينمائي المغربي، ولما درناش الترشيح بناء على المدير العام نسقطوا في واحد الاشكاليه، انه يبقى عندنا مدير عام معين بظاهر ويكون عندنا مدير اللي ينتج على القانون التنظيمي ديال التعيينات. وهنا نوقعوا في واحد الاشكاليه قانونيه مش ليست سهله، لا ازاء وزاره الاقتصاد الماليه والمصالح المرتبطه بها، ولا ازاء القرارات الصادره على المركز السينمائي المغربي، ولا ازاء. ولهذا جئنا في نهايه المطاف الى الاحترام ديال هاد يعني المقتضيات، واعتقد بان الموضوع الان كما قلتي يعني ما طرحش لنا اشكاليه على مستوى الممارسه، لان الممارسه ارتبطت بذلك وبه وجب الاعلام. احيانا السيد الوزير كتبغي ترتدي الجبه ديال ناقد سينمائي في الحكم ديالك على اعمال بانها كتعارض مع القيم ومع الاخلاق ديال المغاربه، واش من حقك انت السيد الوزير بصفتك وزير ديال كل المغاربه وانت شددتي عليها في الجواب الاول انك تولي وصي على المبدعين المغاربه وتوجههم في الاتجاه اللي كيبان لك انت السيد الوزير صائب وسليم؟ كنعتقد واسمح لي نقولها كان هذا الشيء ماشي مهمتك. متفق معك. ايوا كوزير فاش نصدر حكم على واحد العمل اللي تكون من النتائج ديالو اما الاقصاء ديالو من واحد الجائزه او من واحد مهرجان او من الحق في الدعم او من الحق في الاستكمال ديال الدعم، ما منحقيش. نحقي انا كمواطن، عندي رايي الشخصي، عندي الذوق ديالي، عندي التقدير ديالي للامور، ولكن التقييم ديال هذيك الاعمال كينتج عن عمل لجان مستقله. وهذه احد المستجدات الاساسيه ديال المنظومه الجديده ديال الدعم ديال السينما اللي فيها لجان كما قلت في التقديم اكثر من العدد ديال الافلام. هذاك هذيك هذيك هذا واحد الحكم قيمه. ما كنعتقدش. عطيت مثال ديال الدنمارك مثلا السيد الوزير. لا ما دابا بعض الاشخاص دابا لا سمحتي لي. تفضل. الدنمارك عندها اربعه ديال الاشخاص ياك، ويمكن نجبدوا نماذج اخرى كثيره ديال دول العالم، ولكن حنا عندنا لجنه وحده ديال الدعم ديال الافلام، ما عندناش بزاف لجان. وحتى فاش درنا الدعم ديال الافلام الوثائقيه حول الصحراء هي هذه اللجنه، هي اللي كتدرس الافلام ديال ما قبل الانتاج وما بعد الانتاج، والافلام الطويله والافلام القصيره والافلام الوثائقيه والافلام الوثائقيه حول الثقافه والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني. هي لجنه وحده باش كنضمنوا واحد النوع من الـ يعني التراكم. اللجنه الثانيه والثالثه اللي تتحدث عليها، هذيك اللجان كتشتغل على قضايا اخرى اللي هي اللجنه ديال دعم المهرجانات واللجنه ديال دعم الرقمنه ديال القاعات، ولكن الدعم ديال الافلام عندنا لجنه وحده. اما الموضوع اللي يبدو وقع لك فيه الخلط هو الموضوع اللي مرتبط بالمهرجانات. تنظيم ديال المهرجانات بالضروره كيعرف اختلاف اللجان، تكون لجنه ديال الفيلم القصير او لجنه ديال الفيلم الطويل، ولكن هذاك شان تنظيمي خاص بالمبدعين. الوزاره لم تصدر في حقه قرار حتى تلزمهم بذلك. اللي اساسي عندنا ان العملية الإبداعية ينبغي أن تخضع لتقييم من أن تخضع لتقييم المبدعين، لأنهم لأن تطور الإبداع ينتج عن تدافع وتفاعل بين المبدعين. وإذا سيد الوزير يقوم بالمهام ديالو عذرا على المقاطعة، ويخلي هاد الأعمال السينمائية اللي حسب تكوين والمتابعة ديالي كتحدد كيف ما قلتي منذ توان بأنها القيمة ديالها من خلال شباك تذاكر المهرجانات، بالتالي الجمهور لجان تحكيم النقاد هما اللي عندهم الحق يعني يحكموا على الأعمال السينمائية. وأنا ما كنظنش ولا فكرة سيد الوزير واسمح لي لقطعتك، وأنا ما كنظنش أنك ربما متابع جيد للأفلام السينمائية من الطفولة أو الشباب، علما أنه أنت سيد الوزير راك مازال شاب. الله يحفظك. إيوا خصك تنتبه لواحد القضية اللي هي الحق في التعبير لا يمكن لأحد أن يصادره، والرأي لا يمكن أن يواجهه إلا الرأي. لا يمكن أن نقول لأنك أنت وزير فسنمنع عنك الحق، ستمنع من الحق في التعبير. لا ما كنقولش هذا الكلام، غير هو ممكن أنه كيردنا السؤال الأول أنك تولي كتوجه في اتجاه معين، هذا هو المشكلة. أنت لا، ولهذا السبب قلت لك بأن الحق في التعبير لا يمكن لأحد أن يصادر. لا طبعا جيد، خاصة ونحن في المجال ديال الإبداع. أيه. ولكن في نفس الوقت من سيقيم هذا الإبداع؟ هل لهذا الرأي أثر؟ ولهذا أنا سأعطيك مثال. طيلة هذا المسار أريد منك أن تذكر عملا سينمائيا واحدا أعلنت فيه موقفا. صريح شهير في البرلمان مثلا ديال أنه كيفاش ممكن نشوفه فيلم في خيانة زوجية أو خمر مثلا، مع ذلك كنت كتحدد ديك ساعة على الأفلام التلفزية. أنا كنهضر على الأعمال السينمائية. طيب مادام أنت طرحت عليا السؤال أنا غنرد لك السؤال السيد الوزير وقبل مني. بالنسبة لك شنو هي الحدود الممكنة اللي ما خصش يتجاوزها تخيل في الإبداع السينمائي؟ أما بالنسبة للتلفزيون رحنا عارفين موقفك وكنعرفوا السيد الوزير شنو هي الحاجات اللي كتقول عليهم اللهم إن هذا لمنكر. غادي نجاوبك واحد سولت غير على الحدود ديال التخيل في الإبداع السينمائي سيد الوزير. نجاوبك بجوج أجوبة. الجواب الأول هو أنك في الوقت اللي كترفض بأن الوزير ديال القطاع يعبر على موقف لأن هادشي غادي يوجه، كطلب منه جواب اللي متشأنه أن يوجه. ها واحد كاين هادي ولا لا؟ ما واضح الحدود ديال التخيل. ثانيا واخا تفضل أستاذ. الحدود ديال التخيل هذه مرتبطة بالفعل الإبداعي ومرتبطة بأي مجتمع، بالمبدع أولا، بالمتلقي، بالحضارة ديال هذاك المجتمع، بالقيم ديالو مرتبطة. نعطي واحد المثال، التمييز العنصري. واش يمكننا احنا نصوره أن يوقع في الفعل الإبداعي تحريض مباشر على التمييز العنصري؟ ممكن هذه القضية أو التحريض على القتل؟ ولكن هل يمكن القيام بعكس هذا الشيء كيكون فيه تضييق وكتكون كتحصر زاوية معالجة اللي كيكون كيختارها مخرج في السينما؟ الفيلم اللي كيمشي القاعات السينمائية وما كيدخلوش إنسان قاصر وكيدفع ثمن ديال تذكيرة، وممكن حتى في حدود تجاوز ممكن أنه تكون تأشيرة ديال ممنوع على أقل من 16 سنة مثلا. إذا هنا جاوبتي على السؤال فاش قلتي واحد ثلاثة المحددات الآن، قلتي قل من 16 سنة بمعنى كاين اللي كيحدد ناقص 16 زائد ناقص 12 ناقص كذا، وقلتي كيدفع تذكرة بمعنى هو اللي اختار يمشي يشاهده. نعم. ماشي هو تفرض عليه. وقلتي الزاوية ديال المعالجة وكيفاش هو قدم هذاك العمل الإبداعي. هاد العناصر الثلاث اللي قلتي هما اللي أنا متفق معك معهم. واخا سيد الوزير، فيلم إكزوداس الخروج ديال ريدلي سكوت تمنحات للموزع تأشيرة ديال العرض ديالو وتدار الإشهار ديالو في أكبر شوارع ديال البلاد ديال المدن المغربية. ومن بعد ما تقدم عرض أول توصلوا أصحاب القاعات اللي غيقدموه باتصال هاتفي باش يتوقف العرض. كاين هنا واحد الارتباك فظيع. على كل حال كان من المفروض مادام الناس اللي دايرين بك سيد الوزير كيعرفوا بأن هذا الفيلم كيتناول السيرة ديال نبي الله موسى ما تعطى تأشيرة في البداية حتى يترقب، وهذا الشيء على ما يبدو ما دارش. إذن الخدمة ماشي هي هذيك، حيت راه تمسينا بهذه الدعايه السيئه ديال المنع اللي يمكن تاثر في المستقبل على السمعه ديال البلاد. استاذ الخلفي، هو قدمتي نصف الكاس، نصف ما حصل كتقدم الواقعه كامله. الواقعه باكملها، اولا وزاره الاتصال ليست جهاز رقابه وليست هنالك رقابه، هنالك لجنه النظر لجنة مشاهدة تحدد ناقص 16 ناقص 10 ناقص 12 كذا، أي لا يمكن مشاهدته لأقل من 16 سنة أو لا أقل منه. وهذه اللجنة تركيبتها متنوعة، وزارة الاتصال ممثلة بعضو واحد، وزارة الثقافة ممثلة بعضو واحد. عندما تجتمع هذه اللجنة تتخذ قراراتها. ممثل وزارة الاتصال سجل تحفظا في محضر الاجتماع، تحفظه لم يؤخذ به. قبل ما تمنح التأشيرة في المرة الأولى. أيه، سجل تحفظه في المحضر الأول، الاجتماع الأول. تحفظه كان الوحيد سيد الوزير. تماما. يعني في كل مرة غادي يكون الأمر مرتبط بمزاج ديال واحد من الأعضاء. بس غادي يقولوا كيحددونا لا، ماشي مزاج الأعضاء. نظرا لأنه أعطى تحفظ فصدر قرار. مدير المركز السينمائي عندما توقف على أن هنالك تحفظ طلب اجتماع اللجنة من جديد، وهذا حق له. اللجنة اجتمعت من جديد، وعندما درست الموضوع وعمقت فيه النظر قررت أن الفيلم لا يمكن أن يعرض. بعد ذلك الشركة المنتجة للفيلم ومخرج الفيلم تواصلوا مع المركز السينمائي المغربي. هي القطعة ديال الصوت ديال جوج ثواني. ووجهوا هذا الإحراج كنا نتفاداوه سيد الوزير. اسمح لي، لا إذا سمحت. تفضل. ووجهوا رسالة مباشرة إلى اللجنة، عبروا فيها عن أنه ليس في نيتهم أن يكون هنالك أي إساءة للأديان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة إليهم، وهذا التصريح ديال ريدلي سكوت، أنهم قبلوا بشيء لم يسبق لهم القبول به، وهو حذف مقطعين. إيوا هادشي كنا ممكن نتفاداوه لو كان في الأول قبل ما تعطى التأشيرة الأولى. أنا لا أريد الدخول في تفاصيل. واخا تفضل. ما كتب على المغرب مثلا في هوليود ريبورتر، ماذا كتب؟ كتب مقال قدم الواقعية كما هي، وكسب المغرب من ذلك أنه بلد القانون، وأن ما كان يتصور من رقابة الواقع، وأن الفيلم تم السماح ببثه ولكن بعد احترام المقتضيات القانونية في ذلك البلد. وكان البعض للأسف الشديد، ما نبغيش أنا نوضع أنت من هذا البعض، كانوا ريدلي سكوت أكثر من ريدلي سكوت. في الوقت اللي كانوا فيه سي الوزير سينمائيين موجودين في طنجة في شهر أكتوبر كيتابعوا فعاليات المهرجان القصير المتوسطي هنا في طنجة، جاتهم دعوات باش يمشيوا حتى للرباط المقر الوزارة ديال الاتصال باش يحضروا واحد اليوم حول السينما المغربية. صدق هذاك ماشي يوم كاع، صدق عشية إذا صح التعبير. تصور أنه يضيعوا نهار من المهرجان ويمشيوا للرباط ويرجعوا لطنجة في الغد باش يكملوا المهرجان. هذاك النهار بقي عقل، أنا كنت في القاعة وكانت القاعة خاوية من الفاعلين السينمائيين اللي كيعنيهم أمر المهرجان. زعما ما كانش ممكن هذا اليوم الوطني يتأجل أو يتعمل في شي فضاء في طنجة في ديك النهار، كيبان والله أعلم بحال إلا كان مبيت وكانت نية من أجل تحطيم هذا المهرجان. وراه فعلا تحطم سيد الوزير، وخصوصا بديك حفل الاختتام اللي كان شي شوية عجيب وغريب. تفضل. اليوم الوطني للسينما هو 16 أكتوبر، وسنويا كنحرصوا على أنه يكون واحد الاحتفال، باستثناء السنة الماضية اللي كانت تزامن مع عيد الأضحى. كان هذاك الاحتفاء وما كانش الحضور فقط هو السينمائي اللي كانوا في المهرجان ديال طنجة، بل الحضور كيكون من مختلف مناطق المغرب ومن فعاليات سينمائية ومؤسساتية ومن جهات متعددة. ما يتعلق بالسياسة الوطنية للمهرجان، أعتقد أن السيد المدير سي صريم الفاسي الفيري راه سبق لي جاوب على هذا الموضوع. بالنسبة إلينا المكتسبات المحققة لا تراجع عنها، لأنها رصيد كان بنيو عليه للمستقبل. طيب، في مثلا في العام 2008 كانت في كل دورة من الدورات الثلاث كتمنح 10 ديال المليون ديال الدرهم، بمعنى أنه في ثلاثة ديال الدورات سنويا 30 مليون درهم، تضاعفت من بعد ل 20 مليون درهم في كل دورة، بمعنى 60 مليون درهم في السنة. منذ ذلك الوقت الآن سيد الوزير شنو عملتي انتوما؟ الناحية المالية القيمة الآن هاد السنة تنتقل ل 75 مليون درهم بدعم الأفلام الوثائقية الخاصة بالثقافة والمجال الصحراوي الحساني كجزء من المساهمة في احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية، للوقوف تحفيز وتشجيع الإبداع السينمائي الوثائقي المرتبط بقضية وطنية هي القضية المصيرية للمغاربة. وللأسف كان فقر كبير في الخزانة السينمائية الوثائقية الوطنية حول هذا المجال في الوقت اللي كنتعرضوا فيه إلى هجمات شرسة من قبل خصوم الوحدة الترابية. وبالنسبة إلينا ما كينجحوا شي يا سيد الوزير سينمائيا، لأنه الأفلام اللي كيقدموا كتكون بروباغاندا وهي أفلام ضعيفة، يعني ربما إحنا ما نسيروهمش في هذا الإيقاع هذا. أنا هما الخصوم الوحدة الترابية، نعطيك مثال، تفضل. 2013 كان المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان في جنيف، تمكنوا أنهم يكون عندهم وطأ قدم فيه. ولكن هذا المهرجان هذا مجرد مهرجان بسيط، يعني ما يمكنش نعطيه المثال، يعني الناس العاقلين في أمهات المهرجانات العالمية ما يمكنش يقبلوا بأعمال بحال هادو اللي كانت تحدثوا عليهم سيد الوزير. أنا للأسف الشديد سي هاد المهرجان ديال جنيف أنا مشيت ليه وحضرت ليه، وكانت مبادرة إيجابية أننا عرضنا في إطار هذاك الهامش ديالو فيلم وثائقي مغربي حول القضية الوطنية. كان في نظرك متقن وخدب عودا لبسك أنا ما غديش نعطي التقييم ديال الفيلم المغربي، ولكن نقول لك واحد القضية. مهرجان ديال جنيف ماشي مهرجان بسيط، ينظم بموازاة أشغال مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة. الفيلم اللي تعرض فيه سبق ليه تعرض في المهرجان ديال تورونتو وكتعرف القيمة ديالو، وتعرض في المهرجان ديال برلين وكتعرف القيمة ديالو. أي فئة سيد الوزير، لأنه راه ممكن أي إنسان كيحمل دابا الكاميرا يسجل فيلم في مهرجان ما. هاد المسألة هادي إلا مشينا فيها ما غاديش يسالي، وما كنظنش أنك غادي. لا ما عندهاش علاقة بالفئة، لأنه تسجل في إطار البرمجة الرسمية ديال هاد المهرجانين. وأنا هادشي كنقولو لك لأنه حنا اللي خصنا نكونوا حذرين من السقوط في إنتاج أفلام بالبروباغندا، لأن هادي حرب سينمائية مثل الحرب في المجال الحقوقي أو الثروة الطبيعية أو غيره، اللي خصها تتخذ بالقواعد المهنية الاحترافية، وهي اللي خصنا نديرو تحنا. متفق معك. واخا نمشيو للمرحلة الثانية والأخيرة من الإف بي إم. مرحبا. نمشيو للونتي فخاز أو لا فخاز، شنو كتختار أنت؟ نمشيو بشكل مباشر الجملة أو لا الجملة المضادة؟ اللي بغيتي. لا أنت الضيف. اللي بغيتي. نمشيو للجملة مباشرة. المكسيك اللي عطات عمالقة في سيما، ومن ضمنهم واحد السيد أليخاندرو غونزاليس سيناريو اللي جا صور عندنا في المغرب، اللي كل أفلام ودروس السينما ديالهم كبيرة بزاف. أنا نهضر لك على الأفلام التلفزية فقط. طيب الإنتاجات الدرامية المكسيكية في التلفزيون عندنا سي الوزير، جمل قصيرة. التحدي اللي مطروح عندنا في المغرب وهو أن هو التوازن ما بين الانفتاح وفي نفس الوقت الهوية الوطنية المتنوعة. الانتاجات التركية ربما ماشي مشكل، حيت السلطة في تركيا ربما عندهم حيز ديال العدالة والتنمية. على كل حال دابا لا سمحتي لي اللي كاين تقارب بيناتكم وماشي ممكن ماشي مشكل بعنا وشرينا معاهم في العمل التلفزيوني. لا سمحتي انا كان ماشي كنوجه غير كان راه الجواب ديالي كان غادي لهذاك الشيء. عندما قلت بانه الان المشكل ما بقاش مطروح مع الانتاجات المكسيكية ولا مطروح مع انتاجات من دول اخرى، تركيا كثيرة، لان ما بغيتش ندخل انا في التصنيف ديال اي دولة. التلفزيون ديالنا ما كيجيبش اي هاد الانتاجات الاخرى، كيجيب بالضبط من هاد جوج ديال هاد الانتاجات الاخرى كيفما كان نوعها. احنا بالنسبة لينا هذا بلد عنده المغاربة يتطلعون الى التلفزيون يعكس قضاياهم وفي نفس الوقت يشكل لهم نافذة على العالم. والتحدي اللي مطروح على المسؤولين في القرار التلفزيوني هو إنجاح التوازن. واخا مستشارين ديال المركز السينمائي المغربي اللي ممكن يجيو من خارج المركز بمقابل مالي، تعليقكم سيد وزير؟ هاد القضايا ينظمها القانون، لأن كان إطار قانوني كينظم الوظيفة العمومية، كينظم الصفقات العمومية، كينظم تعاقد المرسوم ديال الصفقات العمومية، كيحدد بدقة المقتضيات اللي كتنظم هذاك الشيء. ولا يمكن أي نفقة مالية. أنا بالنسبة إلي في هذه الأمور وغيرها دائما بشكل قطعي أدعو إلى الاحترام الصارم والشديد للمقتضيات القانون. هي اللي أنا حاولت نشير لها، وهي لأنه المركز السينمائي المغربي عنده ناس اللي في سلم 11 أو خارج السلم وعارفين الملفات على كل حال واشتغلوا عليها، وراكموا خبرة ديال سنوات والتجارب ربما عندهم ما يتقال. هذا هو علاش طرحت انا. اتفق معك سيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومه الاستاذ مصطفى الخلفي، شكرا لك جزيل الشكر على عبورك من الاف بي ام هنا في استوديو ميدي 1 في طنجه. شخصيا اعشق النقاش، والنقاش بالنسبة لي يكون ثريا أستاذ مع من أختلف معهم، أحب النقاش على كل حال مع من أختلف معه أكثر من النقاش مع نصف صديق سيد الوزير. الأهم أن يأخذ كل منا برأيه الآخر حين يكون صائبا. نرفع الأقلام، انتهى التمرين. FM chez nous on fait ça bien على ميديانس. شكرا على الحضور سيد الوزير. شكرا. ممتن لصنع إصغائكم. إلى الأسبوع المقبل.